ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أيها المسلمون، إنها كلمة واحدة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها نصبت القبلة، ومن أجلها أسست الملة، ومن أجلها أرسل الله رسله، ومن أجلها أنزل الله كتبه. إنها كلمة جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة فرقت بين المؤمنين والكفار، ومن أجلها أقيم علم الجهاد. إنها كلمة الحق والتوحيد التي نفخر بها ونفاخر بها، سمعناها في الأذان قبل قليل ونقولها في كل وقت وفي كل حين. إنها الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم ولا أكبر ولا أكمل ولا أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة يظنها البعض أنها جملة فقط تقال، بينما هي توحيد فرق بين الحق والباطل. هذه الكلمة لما أقبل موسى عليه السلام على ربه قال: يا رب، كما روى ذلك ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن موسى قال: يا ربي، نبي من أولي العزم يسأل ربه، قال: يا رب، علمني شيئا أذكرك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل العباد يقولون لا إله إلا الله، يعني أريد كلمة أتميز بها عن غيري. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة وكلمة لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأصح من ذلك حديث البطاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح معنى وقيمة هذه الكلمة، ولذلك يقف على جبل الصفا ينادي كل قريش: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني هاشم، يا كل قريش. ولسان حاله يقول: يا عرب، يا عجم، يا فرس، يا روم، يا بدو، ويا حضر، وكأنه يقول للعالم كله: يا آسيا، ويا أفريقيا، ويا أوروبا، ويا أمريكا. فيقف العالم كله مذعنا له متمثلا في قريش. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على هذا النداء، لأنهم يعرفون محمدا صادق وأمين ولا يقول إلا خيرا وحقا. فقالوا: ماذا تريد؟ قال: لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم، أو تصدقون لي؟ يجربهم، يريد أن يقررهم على احترافهم بصدقه. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب فقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، فأخذ يدعو الناس كلهم إلى هذه الكلمة، فاشتكوا إلى عمه فقالوا له إن ابن أخيك سفه أحلامنا وشتم أجدادنا، ماذا يريد؟ يريد ملكا ملكناه، يريد مالا أعطيناه، يريد زواجا بأجمل فتاة زوجناه، مريض مسحور عالجناه. ثم قال سأعرض عليه الأمر، فعرض عليه عمه أبو طالب ما عرضت عليه قريش: محمد تريد المال خذ، تريد الملك والجاه سيعطونك، تريد الزواج زوجوك، المهم لا تدعوهم إلى ما تدعو إليه. فقال كلمته المشهورة: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على ضعف هذه الرواية إلا أن المعنى كبير، لو وضعوا الشمس في اليمين والقمر في الشمال على أن أترك الدعوة إلى لا إله إلا الله والتوحيد ما تركته. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. صلى الله على محمد. لو أعطيتموني ما أعطيتموني ما تركت الدعوة إلى لا إله إلا الله، حقيقة التوحيد الذي أخرجنا من دائرة الشرك. ماذا كنا قبل لا إله إلا الله؟ كنا أمة وثنية لا تعبد إلا صنم، ولا تطوف إلا على وثن، ولا تدعو إلا غير الله. فلما جاءت لا إله إلا الله بدل الله الحال إلى حال، فتغيرت القسوة إلى رحمة، والظلم إلى عدل، والضياع إلى الطريق الحق والهدى والاستقامة. كنا أمة لا نعرف حقا ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، نعيد الإناث ونفعل الأفاعيل، ولكن جاءت لا إله إلا الله فصححت المسار وأعانت على أن نتوجه إلى الواحد القهار. إنها الكلمة التي حفرت بها الدماء والأعراض والأموال إلا بحقها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس إلا بشرط، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم قيمة هذه الكلمة وجعل الدماء معصومة محفوظة. حفظ الإسلام دم من قال لا إله إلا الله. جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن أسامة بن زيد أرسل في غزوة وكان مجاهدا مقاتلا بطلا في تلك الغزوة رضي الله عنه، وفجأة في أثناء المعركة لفت أنظاره رجل من المشركين يقتل في المسلمين، وقتل أعدادا كبيرة من المسلمين، فغاضه ذلك، فلحق به أسامة رضي الله عنه، وحينما لحق به سقط الرجل في الأرض، فأول ما سقط الرجل التفت إلى أسامة وإذا بأسامة يحمل سيفا يريد قتله، فقال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. وعاد الصحابة رضي الله عنهم منتصرون فرحون يبشرون النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم أخبروه بهذه الحادثة فتغير لونه وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل أسامة على رسول الله فرح بالانتصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه السلام. وقت انتصار وبعد معركة حاسمة وقد أبلوا بلاء حسنا، ثم يقبل على رسول الله فيسلم ولا يرد عليه. ثم التفت له رسول الله أسامة يقول السلام عليك يا رسول الله ولا مجيب، ثم رفع بصره إليه قال يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة يبرر قال يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك، يقتل واليوم آلة الدمار والقتل والدماء والأشلاء في سوريا الأبية وفي غيرها من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يعجل لهم بالنصر، لكن كثير ممن ينظر إلى هذه المشاهد ولا حراك، لا حراك، وكأنها مجرد أخبار تعودنا عليها من قرابة العامين، فأصبح الأمر مجرد خبر بالمئات والعشرات غارات. قال رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك يا رسول الله. قال يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت، لما رآني ورأى السيف قالها خوفا ما قالها إيمان. قال يا أسامة أجبني أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة هو الذي نفسي بيده، وددت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة قيمتها عظيمة ومهرها جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار أكرمكم الله، يقول قال لي رسول الله يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال تعال اركب معي على ظهر الحمار. والإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان يقول صاحب المكان أولى بمكانه وصاحب الدابة أولى بظهرها، وكيف يركب معاذ مع رسول الله؟ قال يا معاذ تعال اركب معي، يقول معاذ استحيت خجلا ظهر الحمار صغير ولا أريد أن أكون سببا في أن أضيق على رسول الله على دابته. قال فقال يا معاذ اركب، يقول فركبت معه على ظهر الدابة الحمار، يقول فمشى الحمار بنا قليلا ثم عثر الحمار وسقط رسول الله وسقط، يقول قمت خجلا فقام النبي يتبسم كأنه يقول لا عليك هون. قال فركب مرة ثانية، قال تعال اركب معي، قال فركبت معه مرة ثانية فمشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقطنا، قال فقمت خجلا والرسول يتبسم يضحك ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم مشى قليلا المرة الثالثة، قال فالتفت إلي رسول الله وقال يا معاذ أتعرف حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحدوا ربكم الذي خلقكم، واعلموا أن الله يستحق أن توحدوه ولا تعبدوا معه أحدا. ثم قال وقال يا معاذ أتعرف حق العباد على الله؟ بشرط إذا فعلوا ذلك، إذا حققوا التوحيد ولا إله إلا الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، ادخلوها بسلام آمنين، تقال لأهل التوحيد. ثم ليست القضية فقط، القضية ليست محصورة في هذا، القضية في كثرة الهموم والغموم والديون وغيرها تنفرج وتزول إذا تعلقنا بلا إله إلا الله، إذا عدنا إلى الله. كلنا عباد لله، ولذلك ربنا يحب اللجأ إليه والانكسار بين يديه، وعبادة الانكسار عبادة جليلة، أن تنكسر بين يدي الله. يونس في ظلمات ثلاث، في ظلمة الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل. أسألكم بالله، أليس منكم من يرى من الهموم في نفسه؟ كم من الهموم في نفوس الناس، كم من الديون أثقلت بعض الرجال، كم من المشاكل الزوجية والأسرية، كم من الأمراض، كم وكم. ألا نحتاج أن تزول هذه؟ يونس في هذه الظلمات الثلاث وفي هذه المحنة العظيمة والكرب العظيم كان يردد كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهتزت السماوات وسمعت الأصوات، قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف، أين هو حتى ننقذه؟ ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال ذلك ربنا لرسوله، يا محمد قبل أن تزاول عملك، قبل أن تبدأ وظيفتك، قبل أن تدعو الناس، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فرددها يونس فجاءه الفرج من رب الأرض والسماء. قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وصدق الأول حيث يقول: ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا سجدت ناجي ربك وتذكر أنك عبد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد كل الخلق فسأل كل واحد مسألته وأعطيته مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. كلنا عباد، ولذلك افتقروا إلى الله، ألحوا على الله بكلمة التوحيد، انبطحوا عند أبوابه واقرعوا بابه، وستجدون إجابة رب الأرض والسماء. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة لها قيمتها، ومن تربى وعاش عليها سيموت بإذن الله عليها، ومن مات عليها دخل أبواب الجنان. جاء في حديث معاذ الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يتكبر عنها إلا المتكبرون المحرومون الذين لا يفقهون أركانها ولا شروطها ولا يعرفون معناها. يقف النبي عند رأس عمه: يا عم يا عم، قل كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة. قال: قل وأبيك عشر كلمات. توقع الناس يطلب منه أمر من أمور الدنيا. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. قال: أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أسأل الله أن يحيين وإياكم على كلمة التوحيد.